بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وما زلنا في سياق حديث الإفك الذي هو يعني السبب في نزول قول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره من عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه الآيات من سورة النور، وقد نزلت بشأن ما رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد ذكرنا في الدرس السابق عند بداية هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، رواية الإمام البخاري رحمه الله عن ابن شهاب الزهري فيما حدثه به جمع من التابعين. قال الإمام الزهري رحمه الله: حدثني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، أي في غزوة، أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب. هذه الغزوة غزوة المريسية، وكان الحجاب نزل قبلها في السنة الرابعة. والحجاب المقصود به حجب النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه أن يحجب سوادهن، كما قال تبارك وتعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي ستر أو جدار. تقول: فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، يعني أنه يأتي الرجال تدخل الهودج، وهو الذي يوضع على يعني البعير، يرحل ويوضع على البعير، وهو عبارة عن ما يشبه يعني الكوخ الصغير من الخشب، ويكون عليه ستار، إذا دخلت فيه المرأة يسترها، ثم له أيدي يحمل بها ويوضع على البعير. تقول: فأنا أحمل في هودجه، يعني أنه لا يوضع البعير ثم تخرج هي وتركب حتى تستتر، تخرج من الهودج يوضع بجوار الخيمة، تخرج من خيمتها فتدخل في الهودج ليكون سترا لها، ثم يأتي الرجال فيحملون الهودج. تقول: فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، أي رجع. بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الإنسان مكية. من مقاصد السورة: تذكير الإنسان بأصل خلقه ومصيره، وبيان ما أعد الله في الجنة لأوليائه. التفسير: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟